محبوبي قصان نكدية مساني السهر سحتو في بكر ناديت يا قمر غنولي صبر مساني السهر سحتو في بكر ناديت يا قمر غنولي صبر مساني السهر سحتو في بكر ناديت يا قمر غنولي صبر مساني السهر سحتو في بكر ناديت يا قمر صاحب الحكم جل وحدك مولي النعم مذهب الفقم صاحب الحكم جل وحدك مولي النعم مذهب الفقم صاحب الحكم جل وحدك مولي النعم مذهب الفقم صاحب الحكم